الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبيه وصحبه وسلم أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الباب العاشر الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. أما الفصاحة فلها خمسة شروط: أول أن تكون الألفاظ عربية واللدون ولا مما غلطة فيه العامة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الثالث أن تكون واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من الثقيل. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. حسبك. قال: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. وأما الفصاحة فلها خمسة شروط. ما ذكره المؤلف هنا من شروط الفصاحة يقصد الفصاحة مطلقا من حيث هي، لا الفصاحة في القرآن ولا الفصاحة في كلام الله. كلام الله كله فصيح بليغ لا إشكال فيها. إذا فهذه الشروط التي يذكرها هي شروط للفصاحة من حيث هي مطلقا. ولذلك هذه الشروط كلها التي ذكرها تشترط في كلام المتكلمين. أما كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد توفرت فيه الشروط على أتم الوجوه. قال: الشرط الأول أن تكون الألفاظ عربية، هذا موجود في كلام كلام رسوله. إذن فهذه شروط للفصاحة في كلام غير الشارعي. قال: لا مما أحدثه المولدون. المولدون هم الذين جاءوا بعد العرب، بعد أن بدأت العربية تضيع، فأولئك الناس الذين جاءوا بعدهم يسمون بالمولدين المحدثين. ولا مما غلطت فيه العامة، مما يظنونه عربيا وليس كذلك. إذن الشرط الأول أن تكون الألفاظ عربية أي ثابتة في لغة العرب المتقدمين، لا في لغة الفصحاء المولدين. ستين الفصحاء شعراء لكن يعتبرون من المولدين، لا يكون كلامهم حجة. الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. ممكن تكون لفظة عربية لكنها تكون وحشية مستثقلة. إذا اللفظة لتكون فصيحة وجب أن تكون مستعملة خفيفة، يكثر استعمالها ودورها في الكلام، فلا تكون وحشية غريبة ولا تكون مستثقلة. واضح؟ وذلك مثل لما سئل أحدهم قيل له: أين كنت، ماذا كنت ترعى؟ قال: كنت أرعى الخعخع. فهذا من الوحش المستثقل. وكقول الآخر قال له: ما لكم تكأكأتم علي تكأكئكم على ذي جنة إفرنقعوا. فقوله تكأكأتم أي اجتمعتم علي، إفرنقعوا انتشروا يعني تفرقوا، فهذا أيضا يعد من الوحش المستثقل. قال: أما الشرط الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. إذا كانت اللفظة عربية ومستعملة لكنها لا تؤدي المعنى الذي يريد المتكلم، قاصرة عنه، واضح؟ فهذا أيضا لا يعد من الفصاحة. كالشاعر الذي قال: وتسكب عيناي الدموع لتجمودا. هو أراد معنى لكن العبارة لم توفي له ذلك المعنى، هو أراد أن يعبر بذلك عن لحظة الفرح، لكن جمود العين هذا يطلق على عدم سكب الدموع سواء أكان عند إرادتها أو لم يكن عند إرادتها. فأراد معنى لكن العبارة التي عبر بها قافرة عن ذلك المعنى. وهذا شيء يقتضي أن يكون المتكلم بالألفاظ عارفا بمدلولاتها. إذا قد تكلم بألفاظ عربية يجب أن تكون عارفا بمدلول تلك الألفاظ على مدى تدل، لأن لا تؤدي معنى قافرا، بل ربما تؤدي العبارة عكس ما يريد المتكلم أحيانا. مثل أن يقول المتكلم مثلا: رغبت عن كذا، وهو يريد الرغبة فيه، فتؤدي خلاف المقصود. إذن يجب أن تكون واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التقعير. سهلة سالمة من التقعير أي من التكلف. تقعر هو التكلف. أحيانا ممكن تكون العبارة فيها تكلف كتلك الجملة التي قلت لكم ما لكم تكأتم علي فيها تقعير. وأحيانا قد يكون تقعير أو التكلف في المعنى، يعني يكون في الكلام تعقيد معنوي كقول ذلك الشاعر الذي قال أبوه أبو إيش خالف ذلك البيت وما مثله في الناس إلا مملكا أبوه أو أمه أبو أمه حي يقارب أبوه أبو أمه حي يقارب. ففصل بين المبتدأ والخبر وبين النعت والمنعوت وبين البدل والمبتدأ منه وبين المستثنى والمستثنى منه، فوقع في الكلام تعقيد. الشرط الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه، وهو ما يسمى قد يكون طويلا ويسمى حشوا أيضا. الكلام إذا زاد عن المعنى، الألفاظ زادت عن المعنى دون فائدة، فذلك إما حشو أو تطويل، وكلاهما من العيب في الكلام، كقول الشاعر وألف قولها كذبا ومينا. الكذب والمين بمعنى واحد، واضح؟ فقوله كذبا ومينا زيادة بلا فائدة، واحد منهما يغني عن الآخر، الكذب والمين بمعنى، فلا يسمى تطويل لأنه زيادة غير متعينة لا لفائدة. وقول الآخر والأمس قبله، خلف البيت وأعلم علم اليوم والأمس قبله، زيادة قبله حشو لأن الأمس هو قبل ذلك اليوم، فهي زيادة لا فائدة منها. إذن يجب أن يكون الكلام سالما من الحشو أي من الزيادة التي لا يحتاج إليها، كنتهم منه أن الزيادة إذا كان لها فائدة فهي مطلوبة، وهذا ما يسمى بالإطماب. الزيادة التي لها فائدة يسمى الكلام فيها إطمابا، والإطماب مطلوب، لكن المرغوب عنه والمذموم هو تطويل والحشو. إذا هذه الشروط الخمسة هي شروط الفصاحة مطلقا. قال وأما البلاغة، أما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضي الحال والمقام من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقيق ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك، بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكلم. أحسنت. إذا وأما البلاغة فهي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، هذه البلاغة وهو ما ذكر المؤلف. إذا البلاغة هي سياق الكلام على حسب ما يقتضيه الحال والمقام، أي حال المخاطب أو مقام التكلم، أن يكون كلامك موافقا ومطابقا ومناسبا لمقتضى المقام، المقام الذي تتكلم فيه أو المقام الذي هو حال المخاطبين، فيكون كلامك مناسبا لحالهم، هذه هي البلاغة. إذا انتبه، أحيانا قد تعبر بكلام فصيح بعبارات سالمة من الحشو، واضحة خفيفة سهلة، كل ذلك توفره كلامك مفيد، لكن لم تضعه في موضعه، كلام ذلك مزيان، لكن لو كان في غير هذا المحل في محل آخر يكون هو هذا، لكن في هذا المحل ليس كلامك صحيحا بليغا. لماذا؟ لأنه ليس مناسبا للمخاطبين، يناسب مقام آخر مزيان، لكن في هذا المقام لا يناسب، فلا يكون كلامك بليغا ولا تكون أنت بليغا. يلزم من كون الكلام غير بليغ أن يكون المتكلم غير بليغ، ولذلك البلاغة كما تعلمون يوصف بها كلام المتكلم فقط، الفصاحة يوصف بها مفاضول والكلام المتكلم، يقال كلمة بليغة وكلام بليغ، كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح، لكن البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، لأنها كما علمتم كون الكلام مطابقا لمقتضى المقام، إذا الكلمة ما تتصف بالبلاغة بأنها بليغة. وإذا لم يكن الكلام بليغا لم يكن المتكلم بليغا، لأن المتكلم البليغ هو هو الذي له ملكة صفة راسخة في نفسه تجعله يعبر بالكلام المناسب لمقتضى المقام. صفة ملكة تصير فيه تصيره يتكلم بالكلام المناسب لمقتضى المقام، هذا هو المتكلم البليغ. فمن لم يكن بليغا لا يكون كلامه بليغا، ولا يلزم من كون الكلام بليغا أن يكون المتكلم بليغا. ربما غير البليغ يتكلم بكلام بليغ لغيره، أو أحيانا شي مرة جهي هذه، واضح؟ هذا ليس له ملكة، وإنما الذي له ملكة لا يتكلم إلا بالبليغ. إذا هذه البلاغة، ومثل ماذا هذا الكلام يكون مطابق مقتضى المقام؟ قال لك من الإيجاز والإطمان. الآن الإيجاز شو هو؟ تكون الألفاظ أقل من المعنى، والإطمان بالعكس تكون الألفاظ أكثر من المعنى. الإيجاز والإطمان لكل واحد منهما محل مقام، كاين المقام اللي كينسب فيه الإيجاز. إذا كان المخاطب ذكيا فطنا واضح طالب علم متمكنا يناسبه الإيجاز. إذا كان المخاطب بليلا عاميا من عامة الناس لا يناسبه الإيجاز. الإيجاز يوقعه في عدم فهم المراد. إيجازك يعتبر إخلالا حينئذ، لأنه فرق بين الإيجاز والإخلال. الإيجاز الاختصار بمعنى واحد، الإخلال عيب، الإخلال يعد من العيوب. شنو هو الإخلال؟ هو أن تكون الألفاظ أقل من المعنى بحيث يؤدي ذلك إلى عدم فهم المراد. بالغت في الإيجاز حتى ما تفهمش المقصود من كلامك، هذا يسمى إخلالا. الإيجاز كتكون الألفاظ كثيرة لكن يفهم المقصود، مفهوم؟ كلامك حذف ولا فيه قصر بتقديم لكن فهم المراد. إذا فالمقصود أن المقام إذا ما كانش يناسب الإيجاز غير انتقل الإيجاز من الإيجاز للإخلال، مع أن نفس الكلام إذا عبرت به في مقام آخر يكون إيجازا. كذلك الإطناب، كلامك إذا الإطناب إذا لم يكن في محله قد يكون تطويلا وحشوا، لكن في محله يكون إطنابا، فهم؟ إذا فالإيجاز له محله، الإطناب له محله، المساواة وهي أن يكون اللفظ بقدر المعنى كذلك له محله. قال ومن التهويل والتعظيم والتحقير على حسب المقام، كذلك التهكم والتمليح على حسب المخاطب. من المخاطب من يناسبه التهكم، ومن من يناسبه التمليح الظرافة. ومن التفريح والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس، هذا هو الكلام البليغ. الكلام البليغ هو الذي يؤثر في النفوس، يكون له وقع في نفوس المخاطبين، يهز النفوس ويؤثر فيها ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد، أو يكاد يقوده إلى المراد. قال وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، ويزين الكلام كما يزين العالم الثوب. لاحظ إذا دابا راه فهمناش المقصود بالترجمة، اش قال؟ هو الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. اش قصد أدوات البيان؟ قصد علم البديع وفن البديع. هذا فن من الفنون الثلاثة لعلم البلاغة. الفن الأول علم المعاني وهو أصلها وأساسها، بعده علم البيان، لا بد من مراعاة المعاني على البيان، ثم فن البديع هو الذي قصد به أدوات البيان، لأنه قال فهي صناعة البديع وهي تزيين الكلام كما يزين العالم الثوب. الأعلام يعني الزواق اللي يكون في الثوب. فكذلك فن البديع، فن البديع يزين الكلام ويحسنه ويجمله كما يزين العلم الثوب. وهذه المزينات التي تزين الكلام منها ما هو معنوي ومنها ما هو لفظي. هناك محسنات لفظية ومحسنات، وسنذكر إن شاء الله كثيرا من هؤلاء في هذا الباب. قال وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. حسب معانيها، حسب. إذا قال وقد وجدنا في القرآن منها، منها يقصد من ماذا؟ من أدوات البيان وما تعلق بالبلاغة والفصاحة المطلقة، لأن الألقاب التي ستأتي معنا بعضها من علم المعاني وبعضها من البديع وبعضها أكثر، بعضها من المعاني وبعضها من البيان وأكثرها من البديع. صاروا هذا العلم بديع، لكن بعض هذا العلم معاني وبعض هذا في البيان، وكلها داخلة في البلاغة. إذا قوله منها أي من الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. 22 نوعا أو قل لقبا من ألقاب هذا الفن علم البلاغة. ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، يعني في الآيات القرآنية فيما يأتي علم هنا وغدا الدكتور، وهنا إن شاء الله كلها سنذكر لها أمثلتها بإذن الله تعالى. قال ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها، إذا المؤلف غيركم لنا أسماء أنواع ومعانيها، وسنذكر أمثلتها المشهورة في كتب البلاغة. قال النوع الأول، النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في علاقة بينهما، فهو اسماء التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتسمية المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه، وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه، وتسمية السبب باسم المشدد وعكسه، والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، واتفق أكثر أهل العلوم. حسبك خليك تتفق. إذا النوع الأول المجاز، يلا المجاز. خليك النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة بينهما، ذكر تعريفه المشهور. ثم ذكر لك أنه 12 نوعا، المجاز الذي وقع في القرآن وقع في أنواعه ب12 نوعا من أنواعه، لأن المجاز كما هو معلوم إما أن يكون مجازا مرسلا أو مجازا بالاستعارة، وإن كان هو ذكر أيضا تشبيه، والتشبيه في الحقيقة ليس من المجاز بل هو مقابل له كما هو معلوم. إذا القصد وخلك النوع الأول مجاز، هذا قوله النوع الأول مجاز على قول من يثبت المجاز في القرآن، وإلا فقد وقع خلاف قوي معتبر بين العلماء، هل المجاز واقع في اللغة عموما أو هو واقع في القرآن خصوصا، خلاف في الأمرين معا، منهم من قال غير واقع في اللغة، ومنهم من قال غير واقع في القرآن، ومنهم من قال في القرآن والسنة. وما يعبر عنه الجمهور بأنه مجاز يقول فيه المانع ذلك أسلوب من أساليب العربية، والكلام كله حقيقة، لكن العرب أحيانا تعبر بهذا الأسلوب وأحيانا بهذا الأسلوب، أحيانا تأتي بالقرينة وأحيانا لا تأتي بالقرينة. ومن يثبت المجاز يجعل القرينة علامة على المجاز، والذين لا يثبتونه يقولون ذكر القرينة وإرادة المعنى أسلوب، وعدم ذكر القرينة وإرادة المعنى الآخر أسلوب آخر، والكل كلام عربي. إذا الشاهد هذا على من يسميه مجازا، قال وهو 12 نوعا كلها واردة في القرآن. أولا التشبيه، والتشبيه في الحقيقة ليس من المجاز بل هو مقابل له قسيم له كما هو معلوم. فمثلا فن البيان، فن البيان فيه ثلاثة أبواب، باب التشبيه وباب المجاز وباب الكناية. فالمجاز مقابل وقسيم للتشبيه، لأن التشبيه ليس فيه التعبير بشيء عن شيء آخر، التشبيه فيه ذكر الطرفين، ذكر المشبه والمشبه به، أما في الاستعارة أو في المجاز المرسل فلا، عندنا استعمال لفظ كما ذكر في التعريف استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن في التشبيه كل لفظ يوضع في محله، لكن الشيء يشبه هذا بهذا قد يكون تشبيه فيه، قد يكون فيه ادعاء، قد تكون فيه مبالغة، لكن كل لفظ موضع في محله فيما وضع له. إذا القصد التشبيه وهو كثير، وفي القرآن تشبيه ما أكثر، ومنه قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إذ أنزلناه من السماء فاختلط به إلى آخره. فذكر الله تعالى، شبه الله تعالى الحياة الدنيا بذلك المشبه به بذلك المثل، كما إذ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشما، والقرآن مليء بالأمثلة بالتشبيه، كل ما في القرآن من الأمثال هو من باب التشبيه، تشبيه شيء بشيء آخر. قال والاستعارة، استعارة كما هو معلوم هذا نوع من أنواع من نوعي المجاز، وهي وأقصد هنا الاستعارة في المفرد لا في الاستعارة في الكلام المركب، الاستعارة في المفرد هي أن يحدث أحد ركني التشبيه، أن يذكر المشبه دون المشبه به، أو أن يذكر المشبه به دون المشبه، ليشمل كلامي الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. مثال ذلك الاستعارة قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به الناس، أو من كان ميتا فأحيينا. عبر هنا عن الضلال بالموت وعن الاهتداء بالحياة. استعير لفظ الموت للضلال ولفظ الحياة للاهتداء بجامع الاهتداء الحياة بجامع النور في كل أو المعرفة في كل، والموت والضلال بجامع الجهل في كل مثلا الجهل في كل. قال والزيادة، الزيادة اختلف فيها هل هي من المجاز، وكثير على أنها كذلك ليست من المجاز. ومن أمثلتها قول الله تعالى يمثلون لها بقول تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قال المقصود أدخلوا فرعون أشد العذاب، فلفظ آل عبد المضاف زائد، أدخلوا فرعون أشد العذاب فهو أولى بالدخول للنار. شو الذي يستحق الدخول للنار؟ هو أو أهله؟ هو أولى بالدخول للنار من آله. إذا فالمعنى أدخلوه هو فرعون وآله. وقيل لا، هذا من باب التعبير بالأدنى عن الأعلى، أدخلوا آل فرعون، وفرعون من باب الأولى. إذا كان غير الأتباع ديالو يدخلوا فهو سيدهم من باب الأولى. ومنه مثل المشهور ديال الزيادة الذي يمثلنا به في الأصول قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف أحد الأقوال فيها أنها زائدة صلة، يعني صلة لدخول الكاف، والمعنى ليس مثله مثله شيء، فكأنه نفى المثل مرتين، توكيد زيادة هنا للتوكيد، ففيه نفي المثل مرتين، ليس مثله ليس مثله شيء، وهذا مما بالتوكيد وهو أحد أجوبة أهل السنة عن الآية. إذا ليس كمثله شيء زيادة. أو النقصان كقوله تعالى واسأل القرية، كما هنا رب التلاتين في الواقع، واسأل القرية الأصل واسأل لا القرية. ومنه قوله تعالى تالله تفسأ تذكر يوسف، أي لا تفسأ، معلوم أن الفعل المضارع هنا من فيه بلا لتوفر الشروط الثلاثة، ويحذف نافي مع شروط ثلاثة إذا كان لا مع المضارع في القسم. تفسأ فعل المضارع والكلام قسم، والنافي هو لا، فيجوز حذف له هنا بالطراز تالله تفسأ، أي لا تفسأ تذكر يوسف، ولذلك تفسأ عملت عملك أنا، فاسمها ضمير مستتر أنت، وجملة تذكر هي خبر تفسأ، ونحن نعلم أن تفسأ مضارع فاتئة لا يعمل إلا إذا سبق بنفي أو شبهه، أين النفي هنا مقدر، تالله تفسأ أي لا تفسأ، لأن النفي الذي يسبق فاتئة وما مرح وزال وكذا إما يكون ظاهرا أو مقدرا. إذا ففيها نقص. قال وتسمية المجاور باسم مجاوره بالغائط، الغائط في الأصل اسم للمكان المنخفض، والإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يقصد المكان المنخفض، فلما كان الخارج من الإنسان يجاور المكان المنخفض أطلق اسم المجاور اللي هو الغائط لكي تطلق في الأصل المكان المنخفض على مجاوره وهو ما يخرج من الإنسان فأسمي غائطا. والملابس باسم ملابسه، الملابس باسم ملابسه أو ملابسه ملاباته، المراد بالملابس والملابس المتعلق والمتعلق، المقصود التعلق، يطلق المتعلق على المتعلق والعكس. ومنه قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه، أطلق المصدر وأريد اسم المفعول وعكسه. لاحظوا الآن قلنا التعبير بالمتعلق عن المتعلق أو العكس، الآن خلق الله عبر بالمتعلق عن المتعلق والعكس كذلك. ومنه قوله تعالى بأيكم المفتون، أي الفتنة عبر بالمفتون اللي هو الاسم المفعول وأريد المصدر، لأن معنى الآية في بأيكم الباء ظرفية بمعنى في أيكم الفتنة، الفتنة في أيكم، فقال بأيكم المفتون أي الفتنة، فعبر باسم المفعول عن المصدر. وفي الآية أخرى خلق الله عبر عن المصدر، عبر بالمصدر عن اسم المفعول، إذا يعبر بالمتعلق عن المتعلق والعكس، المتعلق عن المتعلق خلق الله، المتعلق عن المتعلق المفتول أي الفتنة. معروف هذا في علاقات البشر المرسل. هذه كلها الآن اللي كنذكرها سمية المجاور ابن المجاور الملابس، هذه كلها تسمى علاقات البشر المرسل. سمية المجاور باسم المجاور علاقة من علاقات المجاز المصري. هذا المجاز المصري عنده علاقات كثيرة جدا، من هذا ذكره هنا. والملابس باسم ملابسه علاقة من علاقات المجاز المصري. وإطلاق اسم كل هذه كلها الآتية مع اللي بقى كلها من علاقات المجاز المصري. ومرسل بالعكس كاسم الكل للبعض واسم آلة للفعل وسبب لضده كاسمهما كان وما له المآل فعلم. كل هذه من علاقات المجاز المرسل. قال وإطلاق اسم الكل على البعض، مثله في القرآن يجعلون أصابعهم في أذانهم. أطلق الكل هو الأصبع وأريد رأس الأصبع جزء منه، هذا مجاز مرسل علاقته الكلية. وعكسه عكسه إطلاق البعض على الكل، ومنه قوله تعالى كإطلاق الكلمة على الكلام، ومنه قوله تعالى إنها كلمة هو قائلها لما قال قبل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلام، قال إنها كلمة فأطلق الجزء اللي هو الكلمة وأريد الكل هو الكلام. واسمية السبب باسم المسبب من أمثلته في اللغة، لم يحضرني مثاله في القرآن وله مثل، قولهم أمطرت السماء نباتا. اسمية السبب باسم المسبب، إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب. قولهم أمطرت السماء نباتا أي غيثا، السماء ماذا تمطر؟ تمطر الغيث. فأطلق المسبب اللي هو النبات وأريد السبب وهو الغيث المطر الذي في السماء. أمطرت السماء نباتا، إذا تسمية السبب اللي هو الغيث باسم المسبب وهو النبات. والعكس ماذا العكس؟ إطلاق العكس إطلاق المسبب وإرادة السبب، إطلاق السبب وإرادة المسبب. ومنه قولهم رعينا غيثا، العكس إطلاق السبب وإرادة المسبب. رعينا غيثا أي نباتا، الذي يرعى من الأرض هو النبات، لو غير غيث هو الذي من السماء. من علاقة المجاز المرسل التسمية باعتبار ما يستقبل، تسمية باعتبار ما يستقبل أي إطلاق اللفظ على الشيء باعتبار ما يؤول إليه، شيء باعتبار الآن باعتبار ما يؤول إليه. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف إني أراني أعصر خمرا، قوله خمرا هذا باعتبار ما يؤول إليه، وإلا يعصر عنبا يؤول العنب إلى الخمر، فأطلق عليه الخمر باعتبار المستقبل باعتبار ما يؤول إليه. أو العكس تسمية الشيء باعتبار ما مضى، ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا، لكن سماه اليتامى باعتبار ما مضى، أما إذا بلغوا فلا يسمون اليتامى شرعا، لكن باعتبار ما مضى قال وآتوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى الآن ما يكونوا يتامى وآتوا اليتامى أموالهم. إذا هذه كلها علاقة المجاز المرسل. قال وفي هذا الأخير خلاف هل هو حقيقة أو مجاز، ثم قال واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه لأن الوقوع في القرآن أكثر من أن يفصح. حسبك، هذا رأي المؤلف كما قلنا، المسألة فيها خلاف قوي معتبر. قوله اتفق قد توهم العبارة أن الإجماع واقع، لكنه قال أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول. نعم الأكثرون قالوا، وحدثني لذكر الاتفاق هنا، يقال الأكثرون أثبتوا المجاز في اللغة وفي القرآن، وبعض أهل العلم منع المجاز مطلقا، أنكره مطلقا لا في اللغة ولا في القرآن، وبعضهم أنكره في القرآن والسنة سدا للذريعة، من باب سد الباب على المتكلمين الذين يثبتون المجاز في نصوص الصفات ونحوها فيقعون في البدعة والمخالفة، فلذلك قالوا لا يوجد مجاز في القرآن. وما يسمى عند من يثبت المجاز مجازا يقول فيه من ينكر المجاز أسلوب من أساليب العربية، فالعرب تتحدث بهذا الأسلوب وهذا الأسلوب، ولا يسمى أحدهما، ولا ندعي بمعنى العرب في كلمة الأسلوب والأسلوب، ولا ندعي أن أحدهما قد وضع له اللفظ ابتداء وأن الآخر قد استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له، بل كل منهما وضع له اللفظ. وضحت لفظه كله، قال كل من هذا وهذا قد وضع اللفظ له، لكن العرب إذا أرادت هذا المعنى لا تأتي بالقرينة، وإذا أرادت المعنى الآخر فتكتب القرينة على أنها أرادت المعنى، والكل قد وضع اللفظ له واستعمل فيه، ولا يقال إنه قد وضع لهذا وتجوز به للمعنى الآخر. هذا قول من ينكر البجر. وأهل الكلام أنفسهم يثبتون الخلاف في المسألة، المتكلمون أنفسهم إذا أرادوا الكلام عن المجال يذكرون الخلاف فيه، بل بعض من يؤول الصفات ينكر المجال لا يقول بالمجال، فالخلاف حاصل. وإذا قال مثلا في الاستعارة وبعضهم وقوعه قد أنكر وقوع المجال، وبعضهم كونه غالبا يرى كابن جن مبالغ وقال لك هو غالب في اللغات، وفي المراقي رد ذلك قال وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جن آتي. إذا الخلاف واقع فيه، هل هو جائز أم لا، وهل هو واقع أم لا، خلاف في الجواز وخلاف في وقوعه. ومن أشهر من أنكره أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي، من أشهر من أنكر المجاز. وممن أنكره من المالكية ابن خويز مندد من المالكية، وأنكره بعض الشافعية وبعض الحنابلة. إذا فالخلاف فيه حاصل لا يجوز إنكاره، إنكار الخلاف في المسألة، لأن ظاهر كلامه رحمه الله أن الخلاف فيه ضعيف. قال وعادة فصحاء العربي استعمال المجاز ولا وجه لمن منعه. نعم نقول هذا الاستعمال تستعمله العرب لكنه ليس مجازا. لما سميتموه مجازا؟ هل العرب سموه مجازا؟ إذا العرب كما استعملوا الأسد في الرجل الشجاع استعملوه في الحيوان المفترس، استعملوا في الحيوان المفترس دون قرينة وفي الرجل الشجاع مع قرينة تدل على ذلك، وليس أحدهما حقيقة والآخر مجازا. ثم قال النوع الثاني، النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. حسبك الكناية. اختلف العلماء في الكناية، لاحظوا بس نفهموا المقصود. الكناية في اصطلاح أهل البيان لها معنى مخصوص. الكناية في اصطلاح البيانيين في علم البلاغة عند أهل الشأن هي أن يعبر باللفظ ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي، هذا هو التعريف ديال الكناية. الكناية بهذا الصلاح عند البيانيين قالوا غير موجودة في القرآن، لا يوجد مثال لها في القرآن الكريم أنه أطلق اللفظ وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي. قالوا الكناية بهذا المعنى غير موجودة، لكن أهل العلم في الاستعمال يتوسعون في لفظ الكناية فيستعملونها فيما ليس بصريح، كيقولوا هذا اللفظ كناية عن كذا، يعني ليس صريحا، لا يريدون بها الاصطلاح عند البيانيين، الاصطلاح المخصوص. إذا فالكناية في اصطلاح البيانيين قد عرفتم تعريفها وفرق بينها وبين التعريف وبين الدلالات الأخرى، لكن أهل العلم في الاستعمال قد يتوسعون في لفظ الكناية ويقصدون بها ما ليس بصريح، فدلالة الإشارة المعروفة في الأصول قد يطلقون عليها كناية، لأن دلالتها على ذلك المعنى الذي يفهم بالتبع ليست دلالة صريحة، فيريدون بالكناية بالنسبة. والكناية إذا قصد بها ما ليس بصريح هذه وردة في القرآن، لا كناية تعبير عن الوضع بالعبارات المعروفة كله من باب الكناية. أو لامستم النساء، لامستم النساء كناية عن الوضع، فعبر الله عنه بالملامسة من باب الكناية، واضح؟ بالعلم يصرح، هذا الكناية بمعنى عدم التصريح، لكن الكناية في اصطلاحها المذكور لا يمثلون، لا يجدون لها مثالا من القرآن. إذا اختلف هل وقعت في القرآن أم لا، والصحيح أنها بذلك الاصطلاح المعروف غير واقعة، لم يجدوا لها مثالا بذلك الاصطلاح المعروف عند البيانيين. لكن إن قصد بالكناية عدم التصريح فذلك واقع بكثرة في القرآن الكريم، ومنه الآية التي ذكرت، ومنه قوله تعالى بل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. لما قيل لإبراهيم من فعل هذا بآلهتنا، لما رأوا الأصنام مكسرة إلا كبير الأصنام، من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. فعله كبيرهم كذابية، نبي إبراهيم ليس كذيبا صريحا، وإنما هو كناية، لم يصرح وكذا عن معنى، وهو أن هذا الصنم الذي تعبدونه لا يستحق العبادة، بدليل أنه لو كان يستحق العبادة لأخبركم بمن فعل ذلك، وأن تلك الأصنام لو كانت آلهة لم استطاع أحد أن يكسرها ويعتدي عليها، لدفعت الظلم عن نفسها، ولو كان ذلك إلها لأخبركم بمن كسر الأصنام. ففي هذا التعبير المذكور فيه كناية عن هذه المعاني التي تدل على أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة، ليست آلهة، لا تستطيع أن تدفع الظلم عن نفسها ولا أن تخبر بمن ظلمها. وكبير يعني هذه الصغار لا تستطيع أن تدفع الظلم عن نفسها، وكبيرها لا يستطيع أن يخبر عن ظلمها، إذا لا تستحق العبادة. فهو الذي قصد إبراهيم لما قال بل فعله كبيره، وإلا فهم يعلمون أن كبيره الذي فعل. وش إبراهيم قصد الكذب؟ لو قصد الكذبة، لو كان يقصد الكذبة لما عبر بهذا، لا يمكن لعاقل يريد أن يكذب يعبر بحال هذه العبارة. إلى قال لهم كبيرهم هو الذي كسرهم يصدقونه، قطعا الدر الصغير لا يصدق، يقول له الكبير صدق، لكن أراد موسى أن يوقفه إبراهيم أن يوقفه على هذا المعنى غير يصدقه، هو عارف طغي في قوش، وإذا لو أراد الكبير ما عبر بهذا، إذا بل فعله كبير ما يتأمنوا مع رسول الكبير فعل ليه كل شيء، فعل لازم كل شيء، عاجز، إذا كان عاجزا لا يكون إلها، عاجز عن تفكير أصلا، هذا هو المعنى الذي أراد إيقافه عليه، ولهذا هذا من باب الكناية وعدم التصريح، مش كذب يعني كذب صريح. إذا هذا هو المقصود بالكناية. قال الثالث الالتفات. إيش هو الالتفات؟ الالتفات كما هو معلوم في البلاغة هو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض. الانتقال هو بإنقال، هو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، أو من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. لاحظوا، هو الانتقال والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القبيل. إذا الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض، الأسلوب الأول اللي كنت تتكلم به هو الخطاب مثلا، تنتقل من الخطاب إلى الغيبة، أو من الخطاب إلى التكلم، أو ستة صور لذلك. إما أن تخرج على ست صور عقلا وتكون محصورة في ستة، لأن الأساليب ديالك لا تتكلم وخطاب وغيبة. إما أن تخرج من التكلم إلى الخطاب والغيبة هجوج، أو من الخطاب إلى التكلم والغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم والخطاب، ستة. وكلها لها مثلها. أولا قال خروج من التكلم إلى الخطاب، مثاله قوله تعالى ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. شوف، من التكلم إلى الخطاب، ما لي للمتكلم، ضمير للمتكلم، إذا الأسلوب ديال التكلم هذا، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، خطاب، ترجعون أنتم، مقتضى الظاهرة خاص يكون وإليه أرجع، ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، هو المتكلم، فانتقل من التكلم إلى وإليه ترجعون أنتم لنكتة، هذا الالتفات يكون لنكتة، أو من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لأن الظاهرة هذا من الغيبة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، إنا هذا التكلم، نا الله تعالى يتكلم، فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر، حفص يقول فصل لنا، هذا هو الظاهر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا والحر، فانتقل من التكلم إلى غيبة، قال فصل لربك، لأن الإظهار من الغيبة باسم الظاهر بقليل الغيبة، فصل لربك أي له والحر، واضح؟ إذا هذا نوعان. النوع الثالث خروج من الخطاب إلى التكلم، هذا لم يمثل له بمثال من القرآن. نعم وجود في كلام العرب، لكن في القرآن لم يمثل لذلك به، لعله غير موجود فيه. خروج من الخطاب إلى الغيبة، هذا فقط هو الذي لم يمثل له، غير أنه عبد الله وعقبت كلها موجودة. الرابع خروج من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. كنتم مقتضى الظاهر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، هذا هو الظاهر، لكن انتقل من الخطاب كنتم قال وجرينا بهم إلى الغيبة. الخامس خروج من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، أرسل هو، شوف الغيبة، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه مقتضى الظاهر فساقه، أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه، قال فسقناه، انتقل من الغيبة إلى التكلم، أو من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى مالك يوم الدين، هو الله تعالى ذي الغيبة. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين من الله، إياك نعبد من الله، إذا مالك غيبة، إياك خطاب، انتقال من الغيبة إلى الخطاب. هذه ستة أنواع للصفات وهو موجود في القرآن. الرابع التجريد، قال وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. التعريف الذي ذكر للتجريد ليس هو المشهور في كتب البلاغة، المشهور في كتب البلاغة أن التجريد هو أن تنتزع من لفظ شيئا آخر، أن تنتزع من لفظ يدل على معنى شيئا آخر وتجعله ثانيا مع أنه منه أو مع أنه هو، تجريد يعني أن تجرد من شيء شيئا آخر بأداة بميل ولا بفيل ولا بالباء ولا غيرها من الأدوات، لكن تجرد شيئا آخر وتجعله غيره مع أنه هو. ومنه في القرآن قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، لهم فيها ضمير يعود إلى جهنم، جاء الله تعالى يتحدث عن جهنم، قال لهم فيها أي في دار جهنم دار الخلد، دار جهنم هي دار الخلد، فجرد من دار الخلد شيئا آخر، انتزعه من دار الخلد وكأنه شيء آخر، لهم في جهنم دار الخلد. لماذا يؤتى بذلك؟ لنكتة للمبالغة في تأويلها وبيان عظمتها وخطورها، للتخويف منها. لهم فيها في دار جهنم دار الخلد، ونار جهنم هي دار الخلد، هي نفسها دار الخلد، فانتزع منها نار جهنم كأنها غيرها. هذا هو التجريد المشهور. ومنه المثال المشهور تقول في العربية لي من فلان صديق، لي من فلان صديق، لي صديق من فلان، ابتدأت صديق من فلان جردته منه مع أنه هو، مبالغة بباب المبالغة، لي من فلان صديق وهو هو الصديق نفسه. قال والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال على حسب، لكن هو عرفه بما سمعته، قال ذكر الشيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، وهذا شبيه بذكر الخاص بعد العام، ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم شبيه بذكر الخاص بعد العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر شيء اللي هو الصلاة الوسطى بعد اندراجه في لفظ العام المتقدم اللي هو الصلوات، اللي يسمى بذكر الخاص بعد العام، ويكون أيضا لتعظيم ذلك المجرد ذكره أو لتحقيره أو لرفع الاحتمال. الخامس الاعتراض، الاعتراض هو الإتيان بين شيئين متلازمين بشيء، راه قدمنا الاعتراض عكس ما تكلمنا عليه، الاعتراض في البلاغة هو الإتيان بين شيئين متلازمين بزيادة بفائدة يعترض بها بين شيء متلازمين. قال الاعتراض وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه وإدخاله في أثناء كلام المتصف، وهو ما يسمى بالجملة الاعتراضية أو بالكلام المعترض بين شيئين متلازمين. وقد يكون للدعاء مثلا تقول زيد رحمه الله عالم، زيد رحمه الله عالم، زيد مبتدأ عالم خبر، اعترضت بين المبتدأ وخبر بقولك رحمه الله، هذه السنة جملة اعتراضية. من ذلك في القرآن قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هذا هو جواب القسم، اعترض بينهما في جملة وهي قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، السنة جملة اعتراضية، اعترض بها بين القسم وجواب القسم. فلا أقسم، المعنى أقسم على كما هو معلوم للتوكيد. أقسم بمواقع النجوم إنه، إذا في المقسم عليه أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه، فصل بينه بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لبيان الاعتراض، لا تدرك لفائدة، الفائدة لبيان عظمة القسم. من الاعتراض الواضح الظاهر دعوا بأكثر من جملة، والاعتراض جائز بأكثر من جملة، منه قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال الله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ثم قال وإني سميتها، هذا كلامها، قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، هذا هو كلامها. لكن اعترض بين قولها الأول وقولها الثاني بقوله تعالى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام الله، ثم السنن كلام بين المعطوف والمعطوف عليه. قال أقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج به. الثالث من الفوائد التجنيس، تجنيس يسمى بالجناس وهو من المحسنات اللفظية، التجنيس أو الجناس من المحسنات اللفظية، فائدته إلى تحسين الكلام وتزيينه. الجناس أنواع مفصلة في علم البلاغة، نذكرت بعض الأنواع فقط. قال ثم إن الاتفاق قد يكون، قالت وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، إذا شو التجنيس؟ اتفاق لفظين فأكثر، نصف الألفاظ تكون متحدة فأكثر مع اختلاف المعنى. ثم التجنيس أو الجناس أنواع، منه ما هو تام، منه ما هو ناقص، محرف، مضارع، لاحق، إلى آخره، له ألقاب. كان بعضها قال ثم إن الاتفاق قد يكون، أي الاتفاق بين اللفظين، قد يكون في الحروف والصيغة، وهذه يسمى بالجناس التام، هو الذي يكون في الحروف والصيغة، الصيغة يعني الوزن، نفس الصيغة نفس الوزن، والحروف نفسها لكن المعنى مختلف. ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة ساعة، الحروف متحدة والصيغة متحدة لكن المعنى مختلف، ويوم تقوم الساعة هي القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي لحظة، لحظة من الزمن. إذا فالمعنى مختلف واللفظ واحد، هذا هو الجناس الثاني، قال لك في الحروف والصيغة، أو في الحروف خاصة، يقول الاتحاد غير في الحروف فقط، والصيغة مختلفة يعني الوزن مختلف، إذا الحروف متحدة والصيغة ولا الوزن مختلف، الصيغة يكون الاختلاف في الشكل يعني في الحركات والسكنات. من أمثلته في العربية قولهم جبة البرد جنة البرد، جبة البرد جنة البرد، الجبة اللي كتكون من البرد الغليظة جنة البرد، يعني شاهد البرد البرد، اللفظان مختلفان في المعنى ومتحدان في الحروف مختلفان في الصيغة، البرد البرد، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، ممكن يكون الاتحاد في أكثر الحروف، وهذا أيضا من الجناس الناقص. مثاله في أكثر الحروف كقوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، الساق المساق، الاتحاد حاطي في أكثر الحروف. ومنه قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون يحسنون، أكثر الحروف حاطي فيها اتفاق لكن في خلاف في الباء والنون. قال أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف ويسمى أيضا تجديد التحريف يسمى أيضا محرفا. وتبعوا التفاصيل ديال أنواع التجديد ولا غيرها مما سيأتي معنا إن شاء الله. يختلف علماء البلاغة بعض الاصطلاحات فيها يستعبر العبارة كيف يسميه البعض مثلا تجديدا محرفا الآخر يسميه تجديدا مصحفا ونفسه اختلف وقت في الاصطلاح في تفاصيل ذلك وأنواعه قد يختلفون في الاصطلاح. قال السابع المطابقة بالأنواع الموجودة في القرآن الكريم المطابقة وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. هذا السبب المطابقة إذا ذكر الأشياء المتضادة بذلك قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أيقاظ رقود هذا السبب المطابقة. ومنه قوله تعالى يحيي ويميت وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها الشاهد لها عليها لها عليها لأن المطابقة قد تكون بين اسمين أو حرفين أو فعلين ذكرنا المثال ديال اسمين أيقاظا وهم رقود الفعلين يحيي ويميت الحرفين لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. من أمثلتها كذلك أمثلة أنواعها قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون هذا بتغيير ديال التخالف في الإثبات والنفي يعني الأول لفظ الأول فلا تخشوا منهي عنه أي منفي واخشون مأمور به أي مثبت حتى هذا أيضا داخل في مطابقة التضاد يدخل فيه حتى التضاد في كون شيء مثبتا والآخر منفيا كما هو مقرر في البلاغة. الثالث من الأنواع المقابلة إيش هي قال لك وهي أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلها بأشياء أخرى تبدأ المحسنة الكلام أن تذكر شيئين فأكثر جزء أشياء هنا ثلاثة ثم تقابلها بأشياء أخرى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا مقابل ليضحكوا وكثيرا مقابل لقليلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قوبل بقوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يسمى بالمقابلات. التاسع المشاكلة وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته انتبهوا أن تذكر شيئا معنى بلفظ غيره تعبر على واحد المعنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبته شاهده المثال المعروف قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه في تقدم معنا المرافية قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي أي خيطوا لي جبة وقميصا فعبر عن خيطه بطبخ لوقوعه في صحبة الطبخ لأنهم قالوا اقترح شيئا نجد من الإجادة ماشي نجد من الإجادة اللي هي التحسين الشيء وزينه إذا الشاهد نجد لك طبخه قلت اطبخ أي خيط لأن الجبة والقميص كيف خيطه لا يطبخ هذه فعبر عن خيطه بطبخه لوقوعه في صحبة الطبخ لأنهم قالوا نجد لك طبخه واضح من فهمنا دابا شنو هو المشاكلة أن تذكر الشيء تعبر عن شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. من أمثلته في القرآن قوله تعالى وجزاء سيئة مثلها لو أن أحدا ضربك اعتدى عليك ضربك فيجوز لك شرعا أن تضربه ضربه لك ابتداء سيئة ولا لا ضربه لك بل اعتدى عليك وضربه هو سيئة ردك الضرب له سيئة لا ماشي سيئة فعبر عنه عبر عن أخذك لحقك بالسيئة لوقوعه في صحبته وجزاء سيئة هذه سيئة بالصح سيئة ضربك له ليس سيئة واضح لكن عبر عنه بالسيئة لوقوعه في صحبته يعني أن تجازيه بمثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إذا ضربته لأنه ضربك هذا اعتداء لا ليس اعتداء الابتداء هو الضرب منه ابتداء فمن اعتدى تجارى وظالم تجاوز الحد لكن انت الان صار لك سبب لضربه عندك سبب لضربه ما تجاوزتش الحد فهذا ليس اعتداء فعبر عنه بالاعتداء فاعتدوا عليه لوقوعه في صحبته هذه المشاكله هم في الملاغه في الغالب يمثلون للمشاكله بنصوص الصفات كي مثل المشاكلة بنحو قوله تعالى ومكروا ومكر الله، وبنحو قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وكي قرروا هذا المعنى اللي قرروا اش كيقولوا؟ كيقولوا قوله تعالى ومكر الله عبر عن المجازات بالمكر لوقوعه في صحبته، وإلا الله لا يتصف بالمكر. وعبر عن خداع عن الخداع عن المجازات بالخداع لوقوعه في صحبته يخادعون الله وهو خادع من باب المشاكلة، وإلا الله تعالى لا يصدر منه خداع. وهذا باطل غير صحيح، فيه تأويل ومخالفة لمنهج السلف. بل تقول المكر هنا والخداع المخادعة هنا على بابها، لكنه مكر مقابل للمكر، ماكر بالماكر، مخادع بالمخادع، مستهزئ بالمستهزئين، فليس من باب المشاكلة. لأن إذا قلنا من باب المشاكلة فهذا تأويل للفظ، والمشاكلة تعد عنده من المجاز، المشاكلة نوع من المجاز كما هو مقرر. فحينئذ نقول صرفنا اللفظ عن ظاهره، أولنا البكر بالمجازات وأولنا الخداع بالمجازات والاستهزاء بالمجازات. ولذلك تجدهم يقولون الله يستهزئ بهم بعد أن ذكر استهزاءهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ يقولون، يقولون أي يجازيهم على استهزائهم، بمعنى أنه تعالى لا يستهزئ، لكن عبر عن المجازات على الاستهزاء بالاستهزاء بباب المشاكلة. إذا قلت عبر عن المجازات إذن فيستهزئ بهم معناها يجازيهم، واضح؟ صرفنا اللفظ عن ظاهر غير موجب. حنا كنقولوا الاستهزاء هذا المحل، والبكر هذا المحل، والخداع هذا المكان محل صفة مدح لا صفة ذم. لذا لا حاجة لتنزيه الله عنها لأنها صفة مدح. هذا المقام البكر بالماكرين وخداع المخادعين والاستهزاء بالمستهزئين يمدح فاعله. إذا فهذه أمثلة المشاكلة هي التي ذكرنا قبل. قال العاشر الترديد. أش هو الترديد؟ قال وهو رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجوز على الصبر. في الشعر كيتسمى الدكتور رد العجوز على الصبر، وفي النثر رد أول الكلام على آخره، أي أن يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة، فقرة الكلام، وأن يجعل ما يماثله في آخر الفقرة. إما يكون نفس اللفظ في أول الفقرة هو اللي في آخر الفقرة، وهذا هو اللي كيتسمى الترديد التام، وإما يكون ما يشاركه في الاشتقاق، توضع واحد لفظ في أول الفقرة وما يشترك معه في الاشتقاق في آخر الفقرة، إذا كاين بينهم واحد التخلف لكن كيلتقيو في أصل المادة. مثال ذلك، مثال الأول اللي هو قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشى تخشى، وتخشى الناس رد أول الكلام على آخره، وتخشى الناس بدأ بتخشى وختم بتخشى والله أحق أن تخشاه. ومنه كما قلنا ما لو كان الاشتراك في الاشتقاق كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا غفارا، المادة واحدة الأصل اللي هو الغفر. ومنه قوله تعالى قال إني لعملكم من القالين، قال من القالين، واضح؟ فالمادة واحدة، هذا نوع من أنواعه، لكن التام هو اللي مثلنا في الآية الأولى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم. هو لزوم ما لا يلزم، قال وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر من أجل التجري، وكذلك عند رؤوس الآيات. إذا قوله وهو هذه نكتة تسمى عندهم، هذه تذكر في علم البديع من المحسنات اللفظية، لزوم ما لا يلزم. احنا نشرحوش معنى لزوم ما لا يلزم. قال وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، باللي قال قبل حرف الروي إذا يتحدث عن الشعر، الشعر هو اللي عنده الروي، الحرف الأخير في القصيدة يسمى رويا، اللي كيسميه الناس قافية، لا يسمى رويا. القافية ماشي خاصة بالحرف الأخير، تطلق على السكون ما قبل الأخير وما بعده كله كيسمى قافية، لكن الحرف الأخير الذي تبدا عليه القصيدة يسمى رويا. مثلا نقولوا لامية رائية قافية، هذا هو الروي، هو الحرف الأخير. إذا قال أجل كذب قبل حرف الروي حرفا آخر من أجل التجريد. هذا في الشعر، نحن ندير في الشعر، يتكلمون عن القرآن. قال وكذلك عند رؤوس الآيات، عند رؤوس الآيات ما تيكونش موافقة في الحرف الآخر حتى لا قبله. علاش قالوا لزوم ما لا يلزم؟ لأن السجع يتحقق في الحرف الأخير إذا كان موافق. فأنت إذا زدتي وافقت في الحرف الأخير والحرف الذي قبله فقد التزمت ما لا يلزم، فزاد ذلك حسنا للكلام. مثاله قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. لاحظوا السجع يحصل بالراء غير الأخرى فيها في السجع، تقهر تنهر راء وحدها تكفي في السجع. في حصل الآن الاتفاق فيما قبل الروي فيما قبل الأخير يحصل بالشعور وهو لها تقهر تنهر. كان ممكن يقول وأما السائل فلا تسخر أو نحو ذلك، لكن هذا يزيد الكلام حسنا. قال وكذلك عند رؤوس الآيات. إذا لماذا قالوا لزوم ما لا يلزم؟ لصحة السجع من دونه إلى أن تزلغ الحرف الأخير يكفي في السجع. ومنه بُتل له أيضا بقوله تعالى في سورة الرحمن مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان تكذبان أيضا منه. الثاني عشر القلب. أش هو القلب؟ وهو أن يكون الكلام يصح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعديد. قطع المثال العربي واحد الكلام يصح قراءه من أوله ومن آخره يعطيك نفس المعنى أو نفس القراءة يعني دعد. شوف دعد قراءها من آخرها دعد. قال أو تعكس كلمته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المؤخر. مثاله في القرآن قوله تعالى كل في فلك، كل في فلك، لاحظ الحروف ماشي حركات السكنه، الحروف كل في فلك قرأها من آخرها كل في فلك. وربك فكبر دون الواو على حسب ما قبلها ربك فكبر قرأها من آخر كذلك ربك فكبر. هذا يسمى بالقلب. الثالث عشر التقسيم، نتمها إن شاء الله لأنه مثل لا آخر درس يعني في الكتاب وأكون واحد الفترة إجازة استراحة وبعد ذلك نتم إن شاء الله. فنتم غير هذه المقدمة على الباب العاشر إن شاء الله تعالى ونصلمون. الثالث عشر من الأنواع التقسيم. قال شو التقسيم؟ وهو أن تقسم المذكورة إلى أنواعه أو أجزائه، يعني أن تذكر قسما شيئا كليا أو شيء تدخل تحته أجزاء لأنواع ثم بعد ذلك تذكر أقسامه وأنواع وأجزاءه. مثال ذلك قوله تعالى أو قل ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه. مثاله قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. هذه تسمى بالتقسيم. فمنهم شقي وسعيد قسمهم إلى قسمين ثم أضاف ما لكل على سبيل التعيين، فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. الرابع عشر التتميم. التتميم كان يطلق معنا قبل تكمل مؤخرا في علم المعاني. التتميم هذا مما يذكر في علم المعاني. اش هو؟ قال وهو ان تزيد في الكلام ما يوضحه او يؤكده وان كان مستقلا دون هذه الزياده. بمعنى ان واحد الكلام دون الزياده يفهم منه المعنى المراد، لكن ذيك الزياده تؤكد الكلام وتدل على نكتة خاصة. هذه يسمى بالتتميم مع أن الكلام عموما يفهم بدونها. مثاله قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. الله تعالى يمدح هؤلاء الأبرار الأولياء. قال ويطعمون الطعام، فين عندنا الزيادة هنا؟ ما سمي تتميما على حبه الجرذ. لاحظوا لو لم يذكر، لو قيل ويطعمون الطعام مسكينا كطعم الطعام للمساكين، يطعمون الطعام مسكينا للمساكين لدل ذلك على نفسهم. نعم لدل ذلك على نفسهم. إذن الكلام من حيث هو يتم بهذا يطعمون الطعام للمساكين، الناس يطعمون الطعام، حصل المقصود. لكن زيادة على حبه تسمى تتميما لأنها أكدت ودلت على نكتة وهي المبالغة. ويطعمون الطعام مع رغبتهم فيه، مع محبتهم له، وهذا أبلغ، هو الفضل حاصل له عموما. من يطعم الطعام المساكين فله الفضل، له الأجر، فهو في خير زيادة. لكن من يطعم الطعام وهو محتاج إليه وله رغبة فيه، يحبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون له المال، وهو يحبه، لا شك أن هذا أكثر فضلا ممن كان لا يحبه، والفضل حاصل للكل. لكن قال على حبه تأكيدا لهذه الفائدة. إذا قال وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده، وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة، المستقلا يفهم دون هذا. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر، وهذا كذلك يسبق معنى في علم المعاني. فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر، وخرجوا عن مقتضى الظواهري كوضع مضمر مكان الظاهر والعكس، وهو وضع الظاهر مكان مضمر، وله مثل. إذا التكرار هو أن تضع الظاهر موضع واحد المكان ديال الضمير، وانت تاتي مكانه باسم الظاهر. مثاله قوله تعالى ولكن لنكتب، قال فتكرر الكلمه على وجه التعظيم او التهويل او لمدح المذكور او ذنبه او للبيان. اذا لا بد من نكتب، اما التعظيم ولا العكس، او للمدح او للذنب او لاجل الايضاح. مثاله قوله تعالى ان الله يامركم ان تودوا الامانات، الامر ان يقال أنا آمركم أن تؤدوا الأمانات، أو إني آمركم أن متكلم من هو الله تعالى، فيقال إني آمركم أن تؤدوا، أو إنا نأمركم أن تؤدوا، قال إن الله، فوضع الظاهر مكان المضمر اللي هو إني ولا إنا. لماذا؟ فالعلة للتهويل، للترهيب، للتخويف، لأن المخاطب العبد إذا سمع لفظ الجلالة الله يأمرك، هذا أكثر إرهابا وتهويلا مما لو قيل إنا نأمركم. وقد يكون للعكس، لاش؟ للذنب. منه قوله تعالى في أول سورة المنافقون، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الأمر أن يقال والله يشهد إنهم لكاذبون، لأنهم ذكروا قبل. فوضع الظاهر مكان المضمر، لماذا؟ للذنب، لتأكيد ذنبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. السادس عشر التهكم، شو التهكم؟ قال وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه، كذكر البشارة في موضع النذارة. ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، هذا موضع النذارة. الله تعالى يتحدث عن من يقتلون الأنبياء بغير حق ويعتدون، قال فبشرهم فأنذرهم. فإذا التعبير بالبشارة عن النذارة من باب التهكم، تهكما بهم لأنهم يستحقون ذلك. من أمثلته قوله تعالى يتحدث عن أهل النار، يقال لصاحبها ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي أنت الذليل المهان، فعبر عنه مثل العزيز الكريم تهكما به. ومنه ما فعل قوم شعيب بشعيب، تهكموا بنبي الله شعيب، قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. لو كانوا يعتقدون أنه الحليم الرشيد لآمنوا به، فهم يتهكمون أنت الحليم الرشيد، يريدون أنت الغبي ولا الأحمق ولا البليد أو نحو ذلك. فكلامهم خرج مخرجا تهكم. أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو في أموالنا ما شاء، إنك لأنت الحليم، يتهكمون به وإلا لآمنوا به. إذا فهذا هو التهكم. السابع عشر اللف والنشر، وهو مشهور عن اللقب هذا النوع. قال وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر، اسمه هو اللف والجمع، اللف والجمع. أن تلف في الذكر شيئين فأكثر، ثم تذكر متعلقات بها. ثم تذكر بالكلف الشيء أين فأكثر تذكر متعلقات بها. كل واحد يرجع لواحد من تلك الأشياء التي حصرتها وجمعتها. إذا ثم تنشر توزع ما لكل. قال وفيه طريقة اسمها طريقة مختلفة اللف والنشر المرتب واللف والنشر المعكوس. هذه طريقة وفيه طريقة. الطريقة الأولى اللي هي لف والنشر المرتب قال أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول. يعني من إذا بدأت بالنشر لذكر المتعلقات تبدأ بالأول ترد الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثاني هذا المرتب. قال أو أن تبدأ بالآخر المعكوس. مثال الأول قوله تعالى وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لاحظوا أين هو اللف لما قال الليل والنهار. أين هو النشر لتسكنوا فيه ذات يرجع لليل ولتبتغوا من فضله للنهار كما هو مقرر جعل لكم الليل سكنا. إذا هذا لف ونشر مرتب. أو أن تبدأ بالآخر العكس. مثاله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم عاد قال وأما الذين ابيضت وجوههم. ومنه قوله تعالى إنا هديناه السبيل شوف إما شاكرا وإما كفورا فبدأ بالشاكر قبل الكفور لكن في التفسير قال إنا أعتدنا للكافرين ثاني سلاسل وأغلال وسلاسل ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس. إذا إن الأبرار عائد على قوله شاكرا وإن أعتدنا للكافرين عائد على قوله كفورا هذا المعكوس. قال الثامن عشر الجمع وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. أن تجمع شيئين فأكثر وأن تعطيهما حكما واحدا تخرج الأشياء الثلاثة وتحكم بحكم واحد وتصفهم بوصف واحد هذا هو ما يسمى بالجمع. مثاله قوله تعالى المال والبنون جزء الأشياء وصفهما بوصف واحد قال زينة الحياة الدنيا. المال والبنون مباشران موصوفان بوصف لهما حكم واحد زينة الحياة الدنيا. التاسع عشر الترصيع. التصريع هذا من أنواع السجع من أنواع السجع وأيضا السجع أنواع وقد يختلف علماء البلاغة في التعبير عن مسمياتها. هذه الأنواع ربما يختلفوا في الاصطلاح بعضهم يعبر هذه العبارة وبعضهم يعبر في عبارات أخرى ولكن مع الواحد هي هو نوع من أنواع السجع. هذا التصريع من المحسنات اللفظية وهو من أنواع السجع. قال شرحه قال وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. إذا الألفاظ في آخر الكلام إما تكون في الوزن مستوية مع ألفاظ سبقتها أو متقاربة معها. إذا كانت مستوية هذا سجع تام وإذا كانت متقاربة هذا نوع من أنواع السجع أقل منه ناقص. مثال المستوية في الوزن كقوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. هذه موضوعة مساوية في الوزن لقوله مرفوعة مرفوعة مفعولة موضوعة مفعولة. أو متقاربة في الوزن متقاربة في الوزن كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فوقارا وأطوارا متقاربان في الوزن وما مشي في الوزن لكنه متقاربان. قال الموفي عشرين. عشرين هذا مفعول بالموفي. موفي اسم فاعل. الموفي عشرين. التسجيع لا لا يجوز. موفي عشرين. عشرين مفعول به. الموفي عشرين أي الذي وفى وأكمل عشرين إلا إذا قرئ الموفى هذا باسم المفعول. الموفى عشرون أي الذي وفي به عشرون. أما الموفي بالكسر عشرين مفعوله اسم ثاني. قال التسجيع لاحظوا التسجيع اللي فهمه أعم من التصريع الذي ذكر قبله. يعني في المشهور في كتب البلاغة نحن لا يمكن عين الاصطلاح لا مشاحة بين الاصطلاح لكن المشهور في كتب البلاغة أن التصريع داخل نوع من أنواع التشجيع، نوع منه. لكن الشاهد قال التشجيع وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف، على روي حرف واحد، يعني تكون آخر الآيات فيها نفس الحرف، آخر الآيات فيها نفس الحرف، وهذه فيها نفس الحرف على روي حرف واحد. كسورة النجم مثلا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، نفس الحرف هو الألف، هذا هو الذي قصد. ومنه أيضا قوله تعالى في بعض الآيات سورة الواقعة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى هنا، هذه كلها فيها الاشتراك في الروي. ومنه قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى هنا، كلها فيها الاشتراك في الروي فيها السجن. الحادي عشر، الحادي والعشرون الاستطراد. أشو الاستطراد؟ قال وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود. سهل كلام الاستطراد هو أن يكون المتكلم يتحدث في موضوع ما، تتحدث في موضوع معين ثم تخرج عن الموضوع لمناسبة، توجد مناسبة تخرج عن الموضوع ثم ترجع لموضوعك. وديك تكلم واحد القصة، خرجت عن القصة رجعت إليها، علاش رجعت إليها؟ لأن القصة بفلسفتها هي المقصودة بالكلام، وما ذكرته فقط على سبيل الاستطراد ثم رجعت. مفهوم الكلام هذا هو الاستطراد المعتبر. أما اللي كيستطرد يبقى خارج، كي اللي كيكون يتكلم ويستطراد ومن الاستطراد مشى كيف ثلاثة فيك، وربما من ذلك الاستطراد يعني استطراد آخر، استطراد تحت الاستطراد، والاستطراد الثالث تحت الاستطراد، ورابع عليه يفعله بعض الناس، بعض الناس اللي ما كيكونش عنده كلام مرتب في رأسه غير كيتكلم مصافي بغيره اللي ما فيه خطو يقولها ليملأ الفراغ ولا نحو ذلك. فهذا متى ظهر له استطراد يستطرد، واضح. أما اللي كيكون عنده كلام مرتب قد تظهر له استطرادات لكن لا يستطردها لأنه سيخرج عن الموضوع، أو إذا استطرد يستطرد على حسب الحاجة، يستطرد ليبين شيئا يحتاج إلى إيضاح حاجة مجملة ثم يرجع مباشرة. لا هناك تجد شيئا غير موجود في العربية، استطراد تحت استطراد تحت استطراد مع عدم الرجوع لا للأول ولا للثاني ولا للثالث ولا للرابع، كل شيء يبقى مفتوح. لا، الاستطراد الأصل أن الكلام الذي استطردت عنه هو المقصود بالذات، انت في غير استطردت وحد استرجع لك الكلام الأول لأنه هو المقصود بالكلام فتبينه. إذا شوف لاحظ قال أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر، الكلام الآخر هو الذي خرجت به بوجه يصل بينهما، بمعنى الاستطراد لا بد له من مناسبة، ماشي كنت تتكلم وخرجت انت فوت وقلت لا أدنى مناسبة، بوجه يصل ما بينهما ويقول الكلام الثاني هو المقصود، يعني الذي ترجع إليه هو المقصود. قال كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. مثاله في القرآن له أمثلة كثيرة كقوله تعالى في سورة طه، ما تعالى سورة 10 عليه تكلموا عن قصة موسى، قال وهل أتاك حديث موسى، ذكر عن التصفين موسى مع فرعون، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى، ثم في واحد اللحظة استطرد الله تعالى، قال لما ذهب موسى إلى فرعون قال له قال فما ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إلى هنا لحظة الاستطراد، لا يضل ربي ولا ينسى استطرد، فذكر الله تعالى أمورا مناسبة للمقال، الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، شوف فأخرجنا إلى ربي، ماشي موسى كيف يتكلم الآن استطرادا، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إلى هنا ثم رجعت قصة موسى ولقد أريناه آياتنا كلها فرعون، واضح. ولقد فهذا استطراد لكن رجع إلى المقصود. هل أتاك استطرد الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبل؟ ثم قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ومنه في سورة لقمان مثلا، لقمان في الوصايا التي يوصي بها ابنه، أول وصية وصاه قال وإذ قال لقمان لابنه وواعد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم استطرد بينهما بآيتين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهل على وهله في صلاة بشكل لقمان، هذا كلام الله تعالى. ثم بعد ذلك رجع يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل. إذا ففصل بين الوصية الأولى والوصية الثانية بهذه الآيتين، ونحو ذلك هو كثير جدا. هذا هو الاستطراد. الثاني والعشرون وهو الأخير المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال وصيغة مفعال. الغالب صيغة فعال وصيغة مفعال أنه يقصد بهما المبالغة، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف. والمبالغة كما تعلمون من موانع اعتبار مفهوم المخالفة، فكثيرا ما نقول إن هذا القيد ذكر من باب المبالغة في التخدير أو المبالغة في بيان أهمية كذا، هذا هو معنى وتكون في الإخبار أو الوصف. ومن أمثلتها مثلا قول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهذا الوصف لا مفهوم له لأنه لن يغفر الله لهم ولو استغفر لهم 7 ملايين أو استغفر لهم إلى عدد لا يمكن أن يحصى، لا يمكن أن يغفر الله لهم. إذا فقوله 70 خرج المبالغة، واضح من باب المبالغة، والمبالغة لها فوائد المبالغة. لكن قال فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. الغلو والإغراق لا يوجد في القرآن الكريم، بل الغلو والإغراق مستكرهان عند أهل البيان في الكلام ديال الناس، فكيف بكلام الله تعالى؟ شنو هو الغلو؟ الغلو هو مبالغة في المبالغة، زيادة في المبالغة. وإذا قال فإن اشتدت المبالغة فهي غلو، شنو هو الغلو في الاصطلاح عندهم؟ الغلو في الاصطلاح عند البيانيين أن يصل المتكلم إلى شيء لا مستحيل عادة وعقلا، يعبر عن معنى من المعاني لا يمكن حصوله لا في العادة ولا في العقل، مبالغة ويقصد المبالغة، لكن وصل إلى أن عبر عن شيء غير ممكن لا عادة ولا عقلا، هذا يسمى في الاصطلاح غلو. مثاله قول الشاعر وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك اللطف الذي لم تخلقه، مبالغة. يقول في مثل أحدهم وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك اللطف التي لم تخلق، قال لي اللطف هي أيضا تخاف منك لشدة قوتك وبشرك، فهذا الأمر مستحيل عادة أن تخافه، مستحيل عقلا أن تخافه اللطف التي لم تخلق، هذا يسمى غلوا. الإخافة هو أن يكون شيء غير ممكن عادة لا عقلا، عقلا ممكن لكنه غير ممكن عادة، حتى هذا داخل في شدة المبالغة لكنه أدى من الغلو يسمى الإغراق. مثاله قول الشاعر ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، مبالغة في الكرام يعني، ونكرم جارنا ما دام فينا مزيان، لكن قال ونتبعه الكرامة حيث مال، في ممشى نتبعه الكرامة، هذا الكلام ممكن عقلا لكنه غير ممكن عادة، أينما ذهب نتبعه الكرامة في الممشى، ذهب إلى الشمال أو الجنوب أو إلى الشرق أو الغرب نتبعه الكرامة حيثما لا، واضح؟ هذا هو. إذا الغلو والإغراق مذمومان عند البيانيين، فلا وجود لهما في القرآن الكريم، وإنما القرآن الكريم فيه المبالغة لكن يكون الشيء ممكنا عقلا وعادة لا يخرج إلى عن هذا الحد، لكن المبالغة التي يقصد بها فائدة وتكون لمكتب. هذا حاصل هذا الباب العاشر. ثم بعده الباب 11 نتركه إن شاء الله تعالى إلى ما الله تعالى أعلم. هل يوجد فرق بين الاعتراض والاستطراد؟ نعم، الاعتراض يكون بين شيئين متلازمين، هو ما يكون بين شيئين متلازمين، بين المبتدا والخبر او بين العاطف والمعطوف او نحو ذلك. والاستطراد معناه الخروج عن موضوع او عن قصه الى بيان شيء اخر ثم الرجوع لاتمام القصه. هذا هو الفرق بينهما. بحثتم عن السؤال الذي سالتكم اياه الوقف؟ تفضل. كان عددهم قليل. نعم. ومن الليل ما يجعلش معنا. نعم. شنو معنى هذه الليل؟ كانوا قليلا. اي كان عددهم قليلا. انتهى. شنو معنى من الليل ما يهجعون؟ واش ما نافية ما يهجعون من الليل؟ موصول حرفي واسمي. هجعهم من الليل ولا الذين يهجعون من الليل؟ وطيب في الخبر ولأين المبتلوء إعراب حينئذ؟ لأن إذا قلت كانوا قليلا إذا انتهى الكلام، هذا كلام آخر. نافية أي تشكل نافية كل المعلم زيان. كانوا قليلا كما قلت في العدد، من الليل ما يهجعون بمعنى لا يهجعون من الليل. ممكن من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما يهجعون من الليل. أو ممكن تكون مصدرية لكن لا بد من تقدير المحذوف حينئذ. وهم مثلا هم الذين يهجعون من الليل، لكن ما يكون الكلام مثبت. ومن حينئذ للتبعيض تبعيضية، من الليل أي بعض الليل. الذين يهجعون بعض الليل يعني كناية على قلة نومهم، كناموا غير شوية، ينامون من الليل بعض الليل. طيب هل يمكن شي جواب آخر؟ وجدتم شيئا آخر؟ ولا تبحثوا؟ لا، هذا في الأسبوع الماضي قلنا لا كنت معنا أي ما أسمع أنت خبرت إليك معنا بعيد لا لا أدرس في درس الأربعاء قلت لكم قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يجعون ابحثوا عن سبب الوقت ربما نسيت. قال في واحد المعنى أنهم كانوا قليل نظرا إلى الآية التي تقول وقليل من عبادي الشر، هذا معنى زائد على المعنى ديال الله. نعم، هذا هو اللي تكون نفس المعنى. أما الجمهور على الوصل أن لا وقف. أي خلاص، هذا بغينا نعرفوا أي التوجيه ديالنا. مزيان، هو نفس المعنى اللي كان في المقصود. إذا فأراد أن يلفت رحمه الله المعنى الآخر، لاحظوا أننا وصلنا. شنو المعنى الظاهر المتبادل؟ أنهم لا ينامون من الليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يجعون، يعني بالليل ينامون يهجعون هجعا قليلا بالليل وأكثر ليلهم قيام يذكرون الله تعالى. هذا المعنى ظاهر واضح، لكن فيه التفات لهذا المعنى أن هؤلاء الناس الذين يقومون بهذا هم قليل كما قال الله في الآية الأخرى وقليل من عباد الشكور الله تعالى. لكن الاصطلاح فرق بين السكناية والتعريض، اصطلاح بيانيين يفرقون بين السكناية هي اللي كنا ذكرنا التعريف ديالها. التعريض يقول في دراسه وسمي بالتعريض بس علل في حقيقة شاهد. التعريض المقصود به في الاصطلاح هو ان تذكر كلاما وان تريد به حقيقة لكن تلوح به إلى معنى آخر لا يفهم بالكلام لكن يفهم للمعونة السياق. قال للغير من معونة السياق الحدث مثلا قالوا كأن يأتي فقير إلى غني رجل غني ويقول له مثلا ما أكلت شهرا كاملا أو ما أكل أسبوعا وما وجد شيئا يطعمه للأبناء ويسكت لقص يعطيه غير يخبره بحاله على فقره يعني ففيه التعريض باش بمعنى فيه التلويح والإشارة لمعنى آخر بمعنى أعطيني لكنه لم يصرح به. طيب هذا أعطيني ودل عليه أنه محتاج باللطف لكن فهم من القواعد الخارجية المجاز لا يوجد بقعة الزمن هنا وزن باطل من يمنع المجاز يقول هذا أنا أقول من الأرجح الله أكبر الله المجاز هذا لا يوجد يوجد في نوراجد يوجد أستري العرب أستدرك على العرب لا إله إلا الله.